lama sebelumnya nih. 9 lama. Sampai berapa ini? يا واحد مشاهد ما كتبش ولا ناس تهضري فيا بالغيبيان حبت علاش ما تولى الناس كل شي مكتوب يا ربي ما كتبش ولا ناس تهضري فيا بالغيبيان حبت علاش ما تولى الناس كل شي مكتوب يا ربي تهضري فيا بالغيبي حبت علاش ما توالى منها كلشي مكتوب تربيا تهضري فيا بالغيبيات حبت علاش ما توالى الناس كلشي مكتوب تاع ربي تهضري فيا بالغيبي حبت علاش ما توالى منها كلشي مكتوب تاع ربي تهضري فيا بالغيبية حبت علاش ما توالى منها كلشي مكتوب تاع ربي ما كتبش ولا غاش تهضري فيا بالغيبية حبت علاش ما توالى منها كلشي مكتوب تاع ربي